ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة بعيد عن الفقه قليلا أو كثيرا، وهو في موضوع في الحقيقة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون عندنا جميعا وعي بها. فننتهز يعني هذه الفرصة لنتكلم حول قضية خرق العادة، وما يدل أولا وأنواع خرق العادة، وما الذي يدل عليه، وكيف نميز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية. فخرق العادة يعني على أقسام، فأعظم أنواع خرق العادة هي خرق العادة للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو خرق العادة الذي يقترن بادعاء النبوة تأييدا لمن يقول إنه مرسل من عند الله، فهذا هو المعجزة. أيضا من خوارق العادات الكرامة، الكرامة وهي أن تخرق السنن أو العادات لولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، إما إكراما له أو يعني تفريجا لكربته أو معونة له. قد تخرق العادة لمبتدئ في التوبة، وهذا يسمى معونة، كي يثبت وتترسخ قدمه ويثبت على الطريق. قد تخرق العادة على سبيل الإهانة، عكس الكرامة، على سبيل الإهانة، كمثلا كما روي من أن أحد المتنبئين سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفل في الماء ففار الماء وكثر، أو نبع الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى بئر فيه قليل من الماء فتفل في البئر فغارت المياه. فهذه إهانة، هو خرق العادة، لكنها إهانة لمثل هذا الكذاب. أو كذلك الذي أراد أن يمسح على مسح على رأس رجل يعني به شعر فصلعت رأسه، بس فهذه أيضا نوع من الخرق، لكن يقصد به إهانة هذا الكذاب أو هذا الدجال. هناك قسم من أقسام خرق العادة يكون على سبيل الحيل والمخرقة، يعني أمور تدبر فيها نوع من الحيل كما يفعل الحاوي أو كما يفعل الناس في السيرك ونحو ذلك، هذه أيضا من الحيل، وليست في الحقيقة خرق عادة، وإنما تتم بتدبير مبيت، كما ذكرنا أمثلة كثيرة من ذلك حينما تكلمنا على حركة ابن تومرت مهدي المغاربة، وكيف أن معظم أحواله كانت من هذا القسم. طبعا لابد من التمييز بين الأحوال الرحمانية كالكرامة والمعونة مثلا، وبين الأحوال الشيطانية، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة على عقيدة الناس كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من الكلام. ولأن عوام الناس يربطون بين خرق العادة بولاية الله تبارك وتعالى، إذا خرقت العادة له فإذا هذا ولي، وهذا ولي إذا هو معصوم، إذا يتبع في كل ما أتى به حتى لو خالف الشرع الشريف. فنريد أن نبين بعض الأمور المهمة الحقيقة هذه الليلة، منها أن الولي يعني خرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية، خرق العادة في حد ذاته ليس دليلا على أن من خرقت له عادة ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، أو خرق العادة لا يكون تأييدا لمدعي دعوة يعني معينة. فأولا نبدأ بالبيان الفرق بين المعجزة والكرامة. فلتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات، لابد أيضا من أن نميز بين الولي الذي يجوز أن تحدث له الكرامة وبين من هو أعلى منه منزلة وهو النبي أو من يدعي مثل منزلته كذبا وبهتانا وهو المشعوذ والساحر وغيرهم. أما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهما فعلمنا أن النبي تجري على يده المعجزات، الأنبياء يجري على أيديهم المعجزات، سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معجزات كبرى وهي دليل صدقه، ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى. الولي الذي تحدث على يده الكرامات قد تشتبه الكرامات بالمعجزات الصغرى وما يماثلها، لكن الأمر المهم جدا في هذا الأمر هو أن النبي يختص بالعصمة دون الولي. الولي النبي يختص بأنه معصوم، أما الولي فلا عصمة له على الإطلاق. فمعجزة النبي دليل على أنه معصوم، دليل على أنه معصوم عن الخطأ فيما أرسل من أجله وهو تبليغ التشريع وتبليغ الدين. أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي، تدل على صدق الولي النبي الذي آمن به هذا الولي واتبعه في شريعته، لكنها لا تدل بحال من الأحوال على أنه معصوم، فهو يخطئ في بعض أعماله أو عباداته أو آرائه أو توجيهاته لأنه لم يرسل ولم يصطفى من الله عز وجل لهذا الغرض إلا الأنبياء فحسب. أما الولي فهو مجتهد في هذا الدين والنبي مصطفى لهذا الغرض وهو تبليغ الدين، ولذلك عصمه الله سبحانه وتعالى. فمن ثم تجب طاعة النبي مطلقا، طاعة النبي طاعة مطلقة غير مقيدة لأنه معصوم، بينما لا تجب طاعة الولي مطلقا إلا فيما عليه دليل شرعي واضح. فارق آخر بين المعجزة والكرامة هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الولي، فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه، وإن احتاج إليها لفك ضيق تفريج كربة أو ضيق عليه أو على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه، بخلاف المعجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم، لحاجة الخلق وهدايتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم، فإن الحواريين مثلا كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالح هذه الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط. وهذا معروف في دين النصارى بالذات، بالذات النصارى أكثر الأمم حظا من هذا الضلال المبين، وهو أنهم يفترون أي ما فتنة بمجرد حدوث خوارق عادات مثلا، واضح؟ سواء حتى كانت لو كانت كرامة، لأن الحواريين كانوا أتباع المسيح على دينه الحقيقي الذي هو دين الإسلام، فباعتبارهم أناسا صالحين يمكن أن يقع لهم كرامات. فالنصارى لما كانوا يرون هذه الخوارق فإنهم كانوا يوجبون لهم العصمة، يوجبون لهم العصمة، وما زالوا حتى الآن في الكنيسة الكاثوليكية يعتقدون بعصمة من يدعونه أباهم، هذا يعتقدون فيه العصمة، وأنه ما يكون محلولا يعني على الأرض يكون محلولا في السماء أو نحو ذلك من عباراتهم، فيعطونه العصمة ويعني يخلعون عليه صفات الربوبية، كما قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ما سبب ضلالهم؟ هو عدم إتقانهم لهذا الموضوع الذي نتكلم فيه، وهو أن الخارقة في حد ذاتها لا تدل على يعني كرامة، وحتى إن كانت كرامة للصالح فإنها لا تدل على عصمته، وإنما تدل على صحة الدين الذي اتبعه هذا الرجل أو صحة نبوة النبي الذي يؤمن به. وقع كثير من المسلمين فيما وقع فيه النصارى من الخطأ في هذا الباب، فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله وأفعاله وأوامره وتوجيهاته، إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلا البتة. واضح؟ هذا فيما يتعلق بأن الكرامة تدل على الولاية لكنها لا تدل على عصمة هذا الولي. هناك ضوابط كثيرة نستطيع بها أن نحكم على خرق العادة. من أهم هذه الضوابط أن العادة نفسها لا تخالف الشرع في شيء، هذه العادة التي خلقت أو هذا الخارق الذي حصل ما يكون فيه مخالفة للشرع، كما سنشير إلى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. من هذه الضوابط أيضا أننا لابد أن ننظر في سيرة واستقامة من خلقت له العادة، ننظر في حاله هو قبل حتى نحدد هل هذه الحالة حال شيطاني أم حال رحماني. فإذا خلقت العادة لكافر مثلا كاهن يعني راهب مثلا أو كذا أو كذا من الكفار، فهذا قطعا يكون من الإيه؟ من الشيطان. أو خلقت العادة لمبتدع منحرف عن الكتاب وعن السنة، فهذا أيضا يكون حالا يعني شيطانيا. فلتمييز الولي الصادق الذي تجري على يديه الكرامات من الدعي الكاذب الذي يموه على الناس ويخدعهم، يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه من قيامه بالفرائض والنوافل واتقائه الكبائر والصغائر واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته عليها. فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه ثم حدث على يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق كرامة. أما إن كان الرجل على خلاف ذلك مشتهرا بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك، فإن كل ما يجري على يديه لا يعتد به بالغا ما بلغ، والله تعالى أعلم. حينما نربط الكرامة بالولي، نربط الكرامة بالأولياء، لابد أن نعرف من هم الأولياء، لأن هذه حفرة كبيرة حفرها الصوفية وأوقعوا فيها كثيرا من الناس. فعندهم أن الولاية هذه طبقة يعني يحتكرها طائفة معينة من الناس، الأولياء دي طبقة خاصة ولهم تصنيف غريبة في هذا، الأقطاب والأوتاد والأبدال والأغوات والأوتاد إلى آخر هذا الكلام، وحكومة خفية بتحكم العالم وتدبر أمور الكون إلى آخر هذا الشرك المبين. فالحقيقة كلمة ولي هذه كلمة يعني ليست بالفهم الذي يفهمه الصوفية، وهي أنها طبقة معينة من الناس مخصوصين وأنها تتوارث إلى آخره، وإنما كل مسلم لابد له أن يكون حظ من ولاية الله، أي مسلم فهو ولي لله. ولكن هناك ولاية عامة وولاية خاصة. في ولاية عامة لأن لا يمكن أن يوجد مسلم مؤمن موحد بدون أن يكون وليا لله، لأن الإنسان إما ولي لله وإما ولي للشيطان، لا توجد يعني وسط. لكن الولاية هناك ولاية عامة لعموم المسلمين وولاية خاصة لخاصة المسلمين من أهل العلم والتقى واليقين وأولئك الصالحين. لكن ما الضابط في ذلك؟ الضابط هو ما يحصله من صفتين وذكرتها في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا عطف تفسيري، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى، كلما زاد حظ الإنسان من الإيمان والتقوى كلما كانت مرتبته أعلى من هذه يعني الولاية. وأعظم أولياء الله على الأطلاق هم الأنبياء والمرسلين، ثم يليهم الصالحون الأولياء، ثم يعني هكذا. فالشاهد أنه لابد من النظر في سيرة الشخص، هل هو يحقق الإيمان والتقوى أم لا، فحتى يحكم على الإيه يعني هذا الخارج. لكن الآن أصبح ممكن إنسان يكون فاجرا فاسقا تاركا للصلاة فاعلا للكبائر ومع ذلك يعتقدون فيه الولاية، يقولون لأن له يعني إيه رفع عنه التكليف، هذا رفع عنه التكليف، وعندهم تفسير الآية واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني مرتبة اليقين. اليقين طبعا نقصد به هنا الموت. لا هو حتى ذلك اليقين، فإذا وصلت اليقين لا تعبد ربك، فأنت خلاص وصلت ولا تحتاج إلى السلالم، إلى آخر ضلالات الصوفية في هذا الباب كما هو يعني معلوم. فاقترن عند بعض عند العوام عموما يعني كثير من الأشياء يربطون الأولياء بها، حتى إنهم مثلا منتسبين للرفاعية بالذات لهم أشياء عجيبة جدا يفعلونها ويغترون بها، وبالتالي لا يتوبون من بدعهم، كالضرب بالشيش الشيش أسياخ الحديد التي يعني يضعونها مثلا هنا في إيه ويخرجوها من طبقة الجلد، الدخول في النار والجلوس على النار، إمساك الحيات ونحو ذلك من تخصص الرفاعية كما هو معلوم، يظنون أن ذلك دليل على الولاية، دليل على أنها من ولاية الله أو كرامة. طبعا نقول هذه الأشياء في حد ذاتها أمثال هذه الخوارق ليست من خصائص الرفاعية، بل يفعلها الهندوس والبوذيون وغيرهم، وهذا مشهور ومعروف عنهم، هذه الأشياء يفعلها كل هؤلاء الناس الوثنيين، فليس الدليل على أنها من الأحوال الرحمانية، وإنما هي من الأحوال يعني الإيه الشيطانية. فهناك قانون تميز به الكرامة هو أن يتتبع حال صاحبها، فإن كان على السنة فهي إيه يعني كرامة، وإن كان نقيض ذلك فهي حال شيطاني ولا علاقة لها بالكرامة من قريب أو بعيد، مع إيماننا أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. فأعظم كرامة يكرم الله بها أولياءه أن يثبتهم على الاستقامة ويتوفاهم عليها ولا يزيغ ولا يعوج عنها، هذه أعظم كرامة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن كما ذكرنا خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، فلابد أن يكون عندنا فهم هذه القضية، بحيث أن لو جنة لما يكون من هذا الشخص ويعمل خوارق عادة لابد أن نكون على بصيرة. واحد أتى مثلا وادعى أنه نبي مرسل من عند الله وقال عندي أشياء أو يعني خوارق تدل على أني مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، هل يجوز النظر في هذا؟ لو أنك جوزت ذلك لكفرت، لو تقول طب وريني هات أدلتك على سبيل أنك فعلا بتفتش وتبحث فتكفر، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام قطعا، هذه مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فمجرد الشك فيها لحظة من الزمان هذا يعني مهلكة. فحتى لو طار في الهواء، حتى لو مشى على الماء، لو فعل مهما فعل، فلا نكون كالعوام الجهلة الذين يغترون بمثل هذا، يقول فعلا هذا الرجل على حق ده فعل كذا وكذا، نقول لا، خرق العادة لا يشترط في كل الأحوال أن يكون كرامة أو أن يكون يعني حالا رحمانيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف فيه الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، أخبر عن أشياء ووقعت بالفعل كما أخبر عنها، مما يسمونه بالإيه؟ بالكشف أو الإلهام، واضح؟ يقول: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، يملأ إبريق من الهواء يعني إبريق يمرره في الهواء كده يمتلئه بالماء، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته. وهذه القصص ما كان يخلو منها بلد، سيدي فلان ده أصله كان مش عارف إيه، الناس حصل الله إيه ونادت يا سيدي فلان أغثني فجاله وخرجوا ونجاه مثلا من الغرق أو من الصحراء أو من كذا، نقول قد يكون هذا رجل صادقا قد يكون صادقا وحصل في البلد، من الذي تبدى له؟ الشيطان ليضله، ولو كان عنده فقه وعلم وتوحيد لعلم أن هذا من الشيطان، لأنه يستغيث، لأن الله لا يكرم بما ينهى عنه وهو الشرك. كيف واحد يقول استغيث بك سيدي فلان ولا يستغيث بالله؟ وهذا شرك يعني خطير، ثم يتطور أنه يمكن أن يكرمه الله. إنما هذا من لعب الشيطان بعقول هؤلاء الناس، أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو يخبرهم بحال غائب لهم أو مريض، أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله، خرق العادة قد يكون صاحبه وليا لله لكنه قد يكون أيضا عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. خرق العادة يحصل، يعني خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، بل قد تخرق العادة لأكثر خلق الله، كما تخرق العادة لمن؟ للمسيح الدجال. المسيح الدجال وهو من أكثر خلق الله وأشدهم فتنة، ومع ذلك سوف تخرق له العادة فتنة وابتلاء. يقول شيخ الإسلام: فالخارق العادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدعة، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله. كيف نعرف أولياء الله؟ بالكرامات. احذر أن تحكم على الشخص بأنه ولي لأنه خلقت له العادة، احذر هذا، وإلا يفتح باب للضلال المبين والفتنة الخطيرة. لكن يعرف الإنسان بأنه ولي لله بصفات الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. واضح؟ أو كثير جدا يشيع في الأرياف أيضا، واحد يكون إيه؟ مخبول أو معتوه أو مجنون، ويطلقوه عليه أنه هو ولي. وكثير من أصحاب القباب المبنية على قبورهم القباب، هؤلاء كانوا إيه؟ في حياتهم من هؤلاء المجانين. فولي الله لا يمكن أن يكون مجنونا أبدا. لماذا؟ لأن الله لا يصطفي لنفسه يعني ما هو دون. الله سبحانه وتعالى يصطفي لنفسه أكمل الناس في إيه؟ في أكمل الصفات المعتبرة عند الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالمجنون أصلا هو غير مكلف، مرفوع عنه قلم. الصبي اللي يسل لعابه ده ويفعل كذا وكذا، هذا أيضا يعني غير مكلف، فكيف يقال عنه أنه ولي؟ كيف ينسب هذا إلى ولاية الله تبارك وتعالى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه يعني هذه الأمور المذكورة أمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي إلى آخره، فمع وجود خوارق العادات فالناس تخدع بخوارق العادات وتظن أن هذه تدل على كرامة عند الله. لا، لا تدل على ولاية. ولي الله يعرف بصفاته وأفعاله وأحواله، ولا يعرف بمجرد خرق العادة. قد تخرق له العادة إن كان متصف بهذه الصفات على سبيل الكرامة بالشروط التي أشرنا إليها. فيجب على كل مسلم أن يتحقق بذلك، ولا يجوز القطع بولاية كل من فعل خارقا من خوارق العادات، لأن الغاية من خرق العادة عند المشعوذين هو التلبيس على المسلمين في دينهم. لابد أن نستحضر هذا أيضا جيدا. كل من خرقت له العادة من غير المسلمين فإذا المقصود به التلبيس على الناس في شأن دينهم. كما كانت الشياطين تخدع المشركين فتدخل في أجواف الأصنام وتصدر أصواتا يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم، أو تحركها الشياطين من مكانها فيظنون أنها تتحرك من تلقاء نفسها. ولقد ذكر بعضهم أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام والغربان والعصافير ويتكلم على ألسنتها بما شاء حتى عبدت من دون الله تبارك وتعالى. وتوجد أشعار معروفة عند العرب كيف أن بعض هذه الأصنام كانت تتكلم بكلام من هذا القبيل. هذا معروف لات والعزة، ومعروف قصة خالد لما ذهب يعني لإيه ليقضي على هذه الأصنام. فالشاهد أن الجن أو الشياطين هم الذين ينطقون كي يزيدوا الناس فتنة بهذا الشرك، واضح، ولأنهم سيفسرون ذلك على أنه من عند الله، لكن خارق العادة لا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. فيتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظ هذا الإنسان من العلم، فكلما قل علمه اشتد تمكن إبليس منه، وكلما كثر علمه قل تمكنه منه. ولذلك لا تشتبه الكرامة الرحمانية بالحال الشيطانية إلا عند الجهال وأهل الأهواء. هؤلاء فقط هم الذين تلتبس عليهم الأحوال الشيطانية بالأحوال الرحمانية، أما أهل العلم والبصيرة فلا يمكن أن تلتبس عليهم هذه الأشياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان. المؤمن الذي هو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، واضح. فالمؤمن الذي يتبع على بصيرة هذا يستطيع تماما ولا يمكن أن يلتبس عليه الأمران. يعني هؤلاء يستطيعون التفرق بين حال أولياء الرحمن وحال الشيطان كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطلحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك أيضا يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا اغترار بعض العوام الذين ليسوا من أهل هذه الدرجة من البصيرة واليقين والعلم والنور، فليس عندهم فرقان فتلتبس عليهم الأحوال الشيطانية بالأحوال الرحمانية. فيذكر أمثلة لهؤلاء خفافيش الأبصار فيقول: ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإن كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر. ودي طبعا مشهورة، يقول لك شفت طاقة من نور إلى آخر هذا الكلام، فيظن هذه كرامة له، واضح. فمن هؤلاء من مجرد أن يرى ضوءا في السماء أو نورا، فإن كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر، وإن كان في غير رمضان قال قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يعني يطلب شيئا معينا، يتمنى شيئا معينا، فيتفق أن ييسر له ذلك الشيء فيظن ذلك كرامة. وربما كان اختبارا من الله سبحانه وتعالى له، وربما كان من خدع إبليس، والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة. حتى لو كان كرامة فالعاقل لا يغتر بالكرامة ولا يلتفت إليها ولا يعول عليها. يقول أيضا: وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات، فقد روينا بإسناد عن حسن عن أبي عمران قال: قال لي فرقد: يا أبا عمران، قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 6 دراهم، وقد أهل الهلال وليست عندي، فدعوت، فبين أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا 6 دراهم، هو الدين اللي عليه المبلغ المطلوب فورا لابد ان يدفعه 6 دراهم. فدعا الله سبحانه وتعالى ويمشي على شط الفرات. فبين ان امشي على شط الفرات اذا انا ب6 دراهم فاخذتها فوزنتها فاذا هي 6 لا تزيد ولا تنقص. لو قيل لك هذا بماذا تعلق؟ ايوه يعني تقول له ايه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ اي نعم نعم. فقال له تصدق بها فانها ليست لك. شوف التلبيس. هو فعلا بيدعى الله انه هو محتاج 6 دراهم وواجب 6 دراهم. لو عنده فقه لن يغتر. لو هو انسان بقى يعني جاهل هيقول ايه دي كرامه، يعني دعوت لقيتها قدامي. فقال له هذا الذي يساله، قال تصدق بها فانها ليست لك. قلت ابن الجوز يعني يقول أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة، يعني الذي رد عليه هذا من الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة وإنما لم يأمره بتعريفها. لأن قد يقول قال طب لو هي لقطة لماذا لم يأمره بتعريف اللقطة؟ الجواب لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار، وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. واضح هذا النموذج. اشتباه هذه الأمور بالكرامة، فلا يستطيع، يعني هي أمور تشبه الكرامة، فلابد الإنسان أن يفرق بين الكرامة وبين ما يشبه الكرامة فلا يغتر به. وأيضا عن إبراهيم الخراساني أنه قال احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز، فاتكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. ما قولكم في هذا لو صحت، يعني لو صحت القصة؟ أي يعني ما كانش المفروض يستعمل السواك من فضة. القصة هي احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز الحرير، فاتكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. يقول ابن الجوزي في هذه الحكاية من لا يوثق بروايته، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز، ولكن قل علمه فاستعمله، وإن ظن أنه كرامة، والله سبحانه وتعالى لا يكرم بما يمنع استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان. فالله سبحانه وتعالى مش معقول يعني يحدث كرامة بإيه فيها استعمال ما نهى الله عنه شرعا إلا إذا كان ذلك اختبارا كحال هذا الرجل لو صحت هذه القصة. فإنه واكل فضة. وذكر محمد ابن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال حدثني أبي قال كان السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف، وكان يأوي إلى المسجد بدرب الزعفراني، واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة، كان في حالة مجاعة ورأى هذا الرجل وقد نزل إلى دجلة اللي هو السرمقاني، نزل إلى وأخذ منه أوراق الخص مما يرمي به أصحابه وجعل يأكله، فشق ذلك عليه. كيف أنه وصل هذا الحد من الفقر ويتبع أوراق الخص التي الذابلة التي يرميها أصحابه ويلقونها، فشق ذلك عليه وأتى إلى رئيس الرؤساء فأخبره بحاله، فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني. واضح غلام بيكون قريب من المسجد الذي يصلي فيه. فقال له رئيس الرؤساء هذا أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يعلمه، يصنع لباب بيته مفتاح من غير ما يقول له أن يعمل. ففعل وتقدم إليه، يعني كلفه أن يحمل كل يوم 3 أرطال خبزا سميدا ومعها دجاجة وحلوى وسكرا. ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام كل يوم وهو مش في البيت، يفتح بالمفتاح الذي صنعه ويضع له دجاجة وحلوى وسكرا وثلاثة أبطال خبزا سميدا. ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام. فأتى الثرمقاني في أول يوم، الثرمقاني أتى في أول يوم فرأى ذلك مطروحا في القبلة ورأى الباب مغلقا فتعجب وقال في نفسه هذا من الجنة ويجب كتمانه، وألا أتحدث به فإن من شروط الكرامة كتمانها. وأنشد شعر: من أطلعوه على سر فباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. فلما استوى حاله وأخصب جسمه، أخصب جسمه يعني سمن بقى من الأكل، فلما استوى حاله وأخصب جسمه سأله ابن علاف عن سبب ذلك، سأله ابن علاف عن سبب ذلك وهو عارف به وقصد المزاح معه، فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح، ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة. أنا أخطأت، كان باب المسجد مش كان يأوي إلى المسجد، حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة إذ لا طريق لمخلوق عليه. فقال له ابن العلاف: يجب أن تدعو لابن المسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك. فنغص عيشه بإخباره وبانت عليه شواهد الانكسار. كانت صدمة أنها مش كرامة، واضح. لأن يوجد احتمال أن هذا حصل بأسباب بشرية عادية مش خارقة ولا حاجة، فخلاص الاحتمال ده قائم، يعني هذا ممكن أو غير ممكن، ممكن بدليل أنه هذا هو الذي حصل، واحد شافه وعمل مفتاح الباب وبدأ يترك له هذه الأشياء. فالإنسان يحذر أن يفسر هذه الأشياء بأنها كرامة ولا يغتر بذلك. على الجهة المقابلة نسرد شيئا من الأحوال الشيطانية التي تقع كنوع من خرق العادة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزلوا عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعا ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل، فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور. تنزل على كل أفاك أثيم، فالشياطين هي التي تعينهم. بعض الناس قد تستغرب يعني إذا كيف يمكن الله الشياطين من ذلك؟ يمكنه من ذلك كونا وقدرا، لا يشترط أن الشر الذي يوجد في الأرض يحبه الله، لأننا في دار الابتلاء ودار الشرور، فيمكن أن يقع فيها هذا كونا وقدرا، مع أن الله يحرمه وينهى عنه كالكفر والسحر والحسد وسائر أنواع الشرور، فلأن هذه الدنيا ليست الجنة، فالشر موجود فيه ابتلاء للناس وامتحانا واختبارا. يقول: هؤلاء جميعا ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل، فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، تكذب عليهم الشياطين، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. واضح. فلما يجي مثلا النصارى التهريج اللي بيعملوه ده، لأن النصارى أكثر ناس عندهم خبرة في موضوع المخاريق والحيل، هنفترض بقى أن الموضوع مش كاميرات ونور وكشفات وبتاع اللي هو يقول لك العذراء تتجلى مش عارف كنيسة إيه. ها طيب، وإيه المانع؟ يحصل، قد يحصل فعلا نور، يعني إحنا ما ننكر على أساس هذا الذي نقوله، ويحصل خوارق ويحصل كل الكلام اللي بيقولوه، لكن ما تفسيره؟ هل الإيمان بالدين الحق يتم عن طريق هذه الأشياء؟ واضح. وهم متلبسون بالشرك وشتم الله سبحانه وتعالى والتثليث إلى آخره. فهذه الخوارق تحصل لكن من الذي بما أنهم كفار وحصلت لهم هذه الخوارق على سبيل الفرض الجدلي، وإن كانت كلها يعني دجلي مش دي كله دجل معروف يعني واضح. فهذه تفسيره أنها بما أنكم كفار، فالله تعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وهم لا شك أنهم أفاكون آثمون كافرون بالله، فهذه من الشيطان وليست من الرحمن. بدليل كما قلنا توجد هذه الخوارق عند البوذيين وعند الوثنيين وعند السحرة وعند المبتدعين وكذا وكذا من هؤلاء الناس الضالين، فليست الخارقة في حد ذاتها دليلا على أنها من عند الله، واضح كما بينا. الدليل على هذا الذي نقول إذا ذكرنا بعض الأحوال الشيطانية اتضح لنا هذا الأمر بصورة يعني جلية. فمثلا من الأحوال الشيطانية حال عبد الله ابن صياد الذي ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. هذا ابن صياد كان من جنس الكهان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختبار له، قال له إيه؟ قد خبأت لك خبأ، يعني في حاجة أنا خبأتها فعالي الآن كلمة معينة أو شيء معين، إيه هو ده؟ فرد عليه قال له إيه؟ الدخ الدخ، لأن الرسول عليه السلام خبأ له في صدره سورة الدخان، واضح؟ فقال له إيه اللي أنا خبأته؟ قال له الدخ الدخ. ليه قالها نقصة؟ لأن هو الجن قد يكون اختطف الكلمة دي كما هو في الحديث، خد النص ده بس ده اللي لحقه اختطف، ثم مثلا رمته الشهب ولا شيء من هذا، فعرف الدخ بس لكن الدخان ما قدرش يكملها. فمن ثم استنتج النبي عليه الصلاة والسلام توصل إلى أنه إيه؟ كاهن. ولذلك قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ ذلة، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت بالإخوان الكهان. لماذا؟ لأن الكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشيطان، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، 100 كذبة من عند أنفسهم، لكن فيها واحد فقط إيه؟ هو الحق. إذن هذا حال شيطاني، حال ابن صياد كان حالا شيطانيا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. أيضا المسيح الدجال سوف يأتي بأعظم خوارق العادات، حتى إنه لا يقول للسماء أمطري فأمطر، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز من الأرض، ومع ذلك فهو كذاب كافر يدعي الربوبية. ومعلوم أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة تمر على البشرية في كل تاريخه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وكيف أن هذا الدجال سوف يقدره الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، وسوف تعينه الشياطين على كثير من الأمور التي تفتن الذين لا يحسنون التمييز بين الحال الرحماني والحال الشيطاني. فالسرعة الشديدة جدا التي سوف يعني يمر بها في أنحاء الأرض كالغيث استدبرته الريح، يأتي ومعه جنة ونار كما جاء في الحديث. كما أن الشيطان أيضا يعينه، يعني الأحوال التي يقدر عليها الدجال من خوارق العادات هي معونة من الشيطان، أحوال شيطانية ولا يمكن أن تكون يعني رحمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، والعياذ بالله. فالشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، فدل على أن الشيطان يعينه على هذه الأحوال وعلى هذه الخوارق. كيف أن الجمادات تستجيب لأمره وكذلك الحيوانات. أيضا قصة قتل ذلك الشاب ثم إحياء ذلك الشاب بعدما يقتله يحييه، ثم يقول هذا الشاب إيه؟ ما ازددت فيك إلا بصيرا، لأنه من أهل البصائر يستطيع أن يميز، مع أنه قتل شقه نصفين وقتله ثم ناداه فالتحم جسمه مرة ثانية وأقبل عليه، فقال هي بقى إيه رأيك بقى، أنا ربك أم لست ربك؟ فقال لهم ما ازددت فيك إلا بصيرا، وإنك أنت الدجال الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الناس أنه لن يسلط على أحد بعدي. كل هذا من أين عرفه؟ من العلم، لأن هذا الشاب واضح أنه مسلم من أهل السنة والجماعة، يعرف الأحاديث ويتقن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نتعامل مع الفتن. فمن ثم مع أنه هو الذي قتله الدجال وأحيا، لكنه قال ما ازددت فيك إلا بصيرا. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني لن يأتي أحد مهما ادعى من الخوارق بمثل ما أتى به، ما يأتي به المسيح الدجال، ومع ذلك هو الدجال الكذاب الذي كل علامات النقص والكذب في هيئته حتى يعني ظاهرة. أولا هو يدعي أنه الله، هل يرى الله في الدنيا؟ لا يرى الله في الدنيا، وإنكم لن تروا ربكم حتى إيه؟ تموتوا. كذلك أعور، وهذا علامة نقص ظاهر جدا لا يقبلها البشر أو يعني يتأفف منها البشر فيما بينهم، فكيف ما ينسب إلى الله أنه أعور وعنبه إيه؟ كأنها رأسه كأنها عنبة يعني طافية، مكتوم بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن، فيه فحج في ساقيه، تقوس في ساقيه، هذا أيضا نقص يعني ظاهري. فعلامات الكذب واضحة جدا على المسيح الدجال يعني رغم ما يدعيه من الربوية. فيعني أي واحد بيكون أقل من الدجال يبقى أولا نحن لا نفتن به، فلا يقاس أبدا الحكم على شخص أو على منهج أو دين أو كذا بالخوارق، لأن هذه الخوارق ليست في كل الأحوال تكون من عند الله، وإنما قد تكون من يعني تسبب الشياطين. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة، كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام سيكون في ثقيف كذاب ومبير. مبير هو إيه؟ المهلك يعني، المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، أما الكذاب فقد رأيناه هو المختار ابن أبي عبيد. فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال صدق فعلا يوحى إليه. قال الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، أتاه شيطانه وأوحى إليه ما أوحى. ولذلك هذا المختار كان هناك رجل ظريف يعني يدعى سراقة البارقي، وكان من ظراقة، فأثره رجل من أصحاب المختار الذي ادعى نبوته، فأتى به المختار وقال أثرت هذا، ده أنا أثرته. فقال سراقة البارقي هذا، فقال للمختار كذبت، مش انت اللي اثرتني، كذبت، ما اثرني الا رجل عليه ثياب بيض على فرس ابلق. فقال المختار اما ان الرجل قد عاين الملائكه خلوا سبيله، فافلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. واضح ده مش يعني مش انت البشر اللي اثرتني، ده واحد من الملائكه تابع لمين؟ للمختار، من جنوده بقى الملائكه بتساعده. واضح، فهو جاء على هواه وقال له لا مش انت الاساسين، ده انا شفت ملك واحد لابس ابيض في ابيض، كان عادي دايما لازم ابيض في ابيض وراكب فرس ابلق بيبرق، وهو ده اللي اثرني وقبض عليا يعني. فالتاني قال له صدق الرجل فعلا اللي عاين الملائكه، فامرهم بان يخلوا سبيله. نعم. وقال الاخر وقد قيل له ان المختار يزعم انه يوحى اليه، فقال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وطبعا الوحي لأوليائهم دي عامة، يعني كل أولياء الشيطان يوحي إليهم بصورة أو بأخرى، كبالذات حال العلمانيين والملاحدة والزنادقة والناس الذين يطعنون في الدين ويعني يتجرؤون عن الإسلام بهذه العبارات الشنيعة، ما هذا من وحي الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي نعم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعنتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. كذلك مسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب يعني مع أن كل المتنبئين كذابون، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يطلق يقرن اسمه باسم الإيه؟ الكذاب، لأنه ادعى ما لم يدعه غيره، وهو أنه سمى نفسه رحمن اليمامة، واسم الرحمن يعني ما يطلق أبدا إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو الوحيد الذي نازع الله اسمه الشريف الرحمن وسمى نفسه رحمن اليمامة، فعوقب بأن اقترن اسمه بصفة الإيه؟ الكذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. فكان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد، يعني تسمع القصص شيء فعلا الإنسان الذي عنده ليس عنده بصيرة قد يعني يستغرب هذه الأشياء، كانوا إذا قيدوه تفك عنه القيود بالسلاسل والحديد، تفك القيود، ها يجي يطعنوه بالسلاح، السلاح لا يدخل فيه، واضح؟ إذا يأتي للرخامة ويمسحها بيده فتقول سبحان الله، الرخامة تنطق فتقول سبحان الله، طبعا مش الرخامة ده الشياطين. وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول: هذه الملائكة، وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله، لأن الأحوال الشيطانية إذا ذكرت عندها اسم الله عز وجل أو آية الكرسي تقتل كما تنوي، فننتبه لهذا أيضا، واضح؟ لأن هذا سلاح فعال في إبطال هذه الأحوال. فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله، لأن عند ذكر الله تنخنث هذه الشياطين وتنهزم. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي كما جاء في الحديث اللي هو لما قال له الشيطان: إيه إذا دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه إيه؟ شيطان. فلذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصديع، فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة، لأنه ممكن أن الشيطان يعني يكاشف بشيء يعني تخفيه أنت، كما حصل من ابن صياد قال: قد خبأت لك خبأ، يعني في قلبه، فقال له الدخ، واضح؟ فإذا قد يكاشف واحدا بما في قلبه، فالناس تفتن بهذا، ويعني وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبثه وتكلم على لسانه، فإذا فقه لم يشعر بشيء مما قال. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب. ابن عربي الملحد صاحب الفتوحات المكية كان بيدعي انه ما له اي يد في كتاب الفتوحات هذا، ولذا يعني نقل له مباشره باللوح المحفوظ، عن طريق الإلهام، واضح؟ فهو ألقي إليه فعلا لكن من الشياطين، بدليل ما فيه من ضلال مبين وكفر وإلحاد. ولهذا يذكر أنواع من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذه مما تتفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين. لابد يبقى في نوع من الرياضات يقتصر على أكل معين، يجلس جنة معينة، مجاهدات معينة يترتب عليها أنه يرى هذه الأشياء، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية. يقول شيخ الإسلام: وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء الشيطانية كانوا ناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار. لازم عشان الشياطين تعينه لابد أنه إيه يجتهد في تحقيق صفة إيه أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم، أو تنزل على كل أفاك أثيم، فيمدح قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل ابن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. وبين كرامات أولياء الله وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. من قول يشبهها يعني تشتبه، يعني تشبهها ولكن ليست مثلها. أول هذه الفروق السبب في حدوث خرق العالم. فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى، تكون يعني سبب لحصول كرامات. فإذا كانت إذا كان خارق العادة لا يحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وإنما يحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، هذه من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء التصفيق اللي هو الصفير والتصفيق يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت. طبعا كما أشرنا لابد ده من علامات التمييز، إن اللي كانت بتحصل مع سماع الموسيقى أو الضرب بالدف والصفير يعني التصفيق وهذه الأشياء لا يمكن أن تكون هذه حالا إيه يعني رحمانية، ولا تحصل عند قراءة القرآن الكريم وإنما تحصل عند سماع المعازف كما ذكرنا. وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية لا إيمانية، ولذلك كان يشترط بعضهم على من يحضر، ودي معروفة أو عند الجماعة اللي غرقوا في مستنقع وحل الجن والكلام ده، إنه يقول له إيه محدش يقرأ قرآن، إياك حد يكلم كلمة، لأنه خايف إنه يقول كلمة فيها ذكر الله، واضح؟ فلذلك يشترطون على من يحضرهم ألا يقرأوا قرآنا ولا يتكلموا بشيء البتة. وطلب بعض الرفاعية من أحد الشباب الانصراف عنهم، لأن هذا الشباب أخذ يتمتم بإيه بذكر وقراءة قرآن فطردوه، لأن هو لما دخلوا الشيش في الجلد يعني فهو ده قرأ القرآن الكريم وذكر الله سبحانه وتعالى فحصل جرح. هم بيفخروا إن بيعملوا بتاع بيعدوه، وفي صور فعلا بيعدوا الشيش من هنا وهنا كده، واضح، ولا يجرح ولا تنزل قطرة دم. فلما الأخ قرأ القرآن فنزل إيه يعني الدم وجرحه، قالوا إن بين الحاضرين رجلا روحه شريرة فلينصرف عنه. دي روح شريرة لازم ينصرف. والشريرة أنه كان يقرأ القرآن الكريم. ويقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد المحمى في ألسنتهم فعلا بيخرقوا اللسان بإيه؟ بالحديد المسخن المحمى وأكل الحيات والحشرات إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن غيرهم بل هي منتشرة بين كثير من المنتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وأقطار عديدة. يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله لقد شهدت عمل الرفاعية في إدخال السيف في البطن والحرب في جفن العين وقد أخرجت واحدا منه وطلبت منه أن يمكنني من وضع النار حيث أريد من بدنه. يعني أنت بتقول أنك صادق في الأشياء خلاص أنا هجيب النار وأضعها في أي مكان مش في مكان أنت تضعها فيه. فلم يقبل ثم استتبته فأظهر التوبة عن مخادعة الناس بذلك. أيضا بعض الرفاعية طبعا معجبين جدا بالشغل اللي بيعملوه ده حتى إن بعضهم يعني قال إن إكرام الله حاصل لهم في كونهم يأكلون الزجاج أمام الكفار يأكلون الزجاج أمام الكفار وأنهم عاينوا الزجاج في بطنه ما عرفش عملوا له أشعة ولا إيه فالمهم متأكدين إن فعلا داخل بطن ده الزجاج وتأكدوا من صحة ذلك وأدى ببعضهم إلى الإسلام لأن عقولهم يعني إيه مريضة مثل عقولكم يعني هل ده اللي يدخل في الإسلام الخوارق طبعا سبق أن ذكرنا ذلك ببعض ف يعني هذا من جهلهم لأن لو الناس دي وصلهم معلومات إن البوذيين والهندوس وكذا وكذا من أصناف الكفار يحصل لهم أضعاف ذلك لارتدوا عن الإسلام الذي دخلوه بسبب هذه الشعوذة. فالحق لا يشيد بباطل وكذب ويعني مخارب. كذلك السيرك معروف ما يحصل في السيرك وأنه بيقسم الإنسان نصين وهذه الأشياء التي يفعلونها هذه كلها من المخاريق ومن الأحوال الشيطانية التي تتصادم مع الأحوال الرحمنية. يقول شيخ الإسلام ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث. طبعا معظم هذه الأشياء بتكون قصص خرافية يعني مفبركة لكن احنا نفترض انها حصلت بالفعل نفترض انه صادق وانه فعلا لما كان بيغرق قال يا سيدي عبد السلام اظن ده في ليبيا او العوام والعوام ده واحد يوناني خواجة يوناني لقوه غرقان ومش عارف جابوه وحطوه لها قصص كده يعني واضح وكل واحد كده عمل له شوية وممكن يحصل انه بيستغيث بيه فهم يا سيدي فلان نجيني من الغرق مثلا فيبص يلاقي حاجة كده طلعته للشاطئ مثلا هنفرض هذا حصل لكن انت لو انك حللت هذا الموقف هتقول ده ايه هذا حال شيطاني لان كيف يكرمه الله وهو يستغيث بغيره وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى فمثل هذه لا يمكن ان تكون كرامة هذه اهانة لان هو يريد للشيطان ان يروج عبادة غير الله فطبعا الراجل ده هيحكي للناس والناس تفتن بذلك فيزدادون في عبادة الموتى والأضرحة والشرك بالله سبحانه وتعالى من خلال الاستغاثة بغير الله. يقول ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه. ودي مشكلتنا الحقيقة مع الجماعة الصوفية موضوع الخضر ده بقى يعني مرتع خصب للافتراء والضلال المبين واضح يعني مين قال لكم إنه هو الخضر من قال لكم إنه الخضر واضح تفسير مسهل ببساطة إنه شيطان يزعم أنه الخضر وإلا فما الدليل على أنه الخضر عليه السلام. أي نعم يقول ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته إلى آخر يعني الكلام. يقول ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقدر هذا لغير واحد. وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. ثم يقعد شيخ الإسلام قاعدة عظيمة جدا يقول وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. وسبق أن تكلمنا في سيرة المهدي السوداني وكيف أن ادعاءه أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه مباشرة في اليقظة هو سبب كل الضلال الذي وقع فيه كما أسلفنا. يقول شيخ الإسلام ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. الذين يعمرون بيوت الله والمساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية. وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب وهذا كله أقرب إلى الأحوال الشيطانية. لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال شيخ الإسلام وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه وتارة بسلب التطوعات لا يوفق لأداء النوافل والتطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى أقل من الولاية العامة وتارة ينزل إلى درجة الفساق وتارة يرتد والعياذ بالله عن الإسلام. وهذا في من يكون له خوارق شيطانية فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله. ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. يقول ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل يعني أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة دي أعظم كرامة واضح. أما خرق العادة فيمكن أن تتسبب في نقصان درجة الإيه الإنسان. يقول ولما كان الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات. إذن هذا هو مسلك أولي البصائر عدم السكون إلى الكرامات وعدم الاغترار بل يعني الشفقة منها واضح. يقول ابن الجوزي: ولما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبيسه. هذا هو الأحوط. فعن رابعة أنها أصبحت يوما صائمة في يوم بارد، قالت: فنزعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليه، وكان عندي شحم، فقلت لو كان عندي بصل أو كراث عالجته، فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره بصله. تقول: فلما رأيته أضربت عما أردت وخفت أن يكون من الشيطان. وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، الناس تيجي تقول له رأيناك في المنام وتفعل كذا في الجنة إلى آخره، فكانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان، قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان. فإذا كان هذا حالهم مع اللي هي فعلا أقرب ما تكون الكرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ يقول شيخ الإسلام: فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيئا لك يا ولي الله. واضح؟ يريد أن يغره فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، أو تريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء. فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد. وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، يعني يوجهها بإيه؟ بقلبه، بدون ما يتكلم أو يتحرك. للطيور انزلي تنزل، للبقرة يعني اجلسي تجلس، وهكذا. فيحصل له هذه الأشياء، وتأتيه أشخاص وتحمله إلى ويحمله إلى مكة، وتأتي به وتأتيه أشخاص في صورة جميلة، تقول: وهذه الملائكة الكروبيون أتوا لزيارتك. فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟ فيرفع رأسه فيجدهم بلحاء، ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة، تنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. ودي كانت مشكلة برضو المهدي السوداني، نبتت له شامة وإيه ووجدت في هذه الشامة، فقالوا أن هذه من علامات كونه المهدي. يقول شيخ الإسلام: وهذا باب واسع، ولو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير، وقد قال الله تعالى: فأم إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تبارك وتعالى: كلا كلا، هذه فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل ما حصل له نعم دنيوية تعد كراما يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص أو ينقص بذلك مرتبته عنده، أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص فيما مع النسوة الأجانب والمردان. وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصديع ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفر الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. نختم الكلام بالتنبيه على أن من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر، أو بتعبير آخر يعني لا يتسبب فيه شيطان جني بل شيطان إنسي. ده بيكون من إيه؟ بطريقة التعلم والحيلة، ما بيحتاجش لمعونة الشياطين. ده بيكون نوع من الخوارق في الظاهر، هي ظاهرة وخوارق بس هي إيه، لكنها عبارة عن حيل، كما كان يفعل ابن تومرت لما يدفن الناس ويتفق معهم يدفنهم في الأرض ويجي يعذب أصحابه فيقولون له إيه إنك أنت المهدي إلى آخر هذا الكلام، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. هذه مخاريق وحيل هو يستطيع أن إيه يتكلفها زي تمثيليات كذا بيخرجها ويرتبها وليوهم العوام أنها يعني طبيعية بدون تدبير مسبق. فهذه من في ظاهرها خوارق لكنها من قسم التعلم والحيل، كما روي عن الحلاج من أنه كان يدفن شيئا، يجيب شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية، مكان معين في الصحراء يخبي تحت الأرض هذه الأشياء، ويطلع بعض أصحابه على ذلك، فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة، سياحة صوفية في الصحراء يعني، إن أردتم أن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة فيقوم ويمشي الناس معه، فإذا جاء إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا، نشتهي نأكل دجاج وحلوى وخبز يعني وشواء إلى آخره، نشتهي الآن كذا وكذا، فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك. دي بقى كرامة، وهي حتى مش هنقول حل شيطاني، دي حيلة مش أكثر يعني. وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق، يجيب الذهب من إيه من الهواء، هي طبعا بتكون بيخديها بقى في كم وحاجة ويطلع في دي زي الحاوي ما بيعمل يعني، ما عرفش أنا شفت الحاوي إحنا أطفال في المدارس كان يجيبوه يعني، فمع دي عبارة عن حيل هي وحتى كان الحاوي ساعات يشرح لهم إزاي بيعمل الخدعة، هي خفة يد مش أكثر. فيعني يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق. فواحد من الحاضرين كان رجلا ذكيا قال له يوما هذه الدراهم معروفة، ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك. واضح طبعا مصر. وما زال يمخرق إلى وقت صلبه. فطبعا هذه الأشياء بالذات قسم الحيل ده أخبر الناس به وأشهرهم به النصارى، واضح معظمها حيل في الحقيقة، وإذا كانت فعلا بتحصل فهي إعانة من الشياطين لهم كي يتبادوا في إيه في الكفر. فيعني الجماعة النصارى في تعظيم أحبارهم ورهبانهم دايما يحكي لك الخوارق، ولأنهم يعني مساكين جهل ضلون، فهو بيتصور أن الخارق يدل على أنها من عند الله، لا الخارق قد يكون إيه من الشيطان. فالشاهد يعني من الكلام هذا معروف عنهم، وأكثر ما ظهر في زماننا هذا دعوة تجلي ما يقولون العذراء تجلت شعرت كنيسة الزيتون والكلام ده كله، وكان فلان مشلول ومش عارف أول ما شاف بتاع مشى. أولا هذا يعني ممكن يكون ده الشلل الهستيري، أو حتى لو كان ما هوش بأي سبب من الأسباب كما ذكرنا. وفي نفس الوقت يعني هل مريم عليه السلام ممكن أن تتجلى لهؤلاء الناس الذين ادعوا أنها أمه والذين أشركوا بالمسيح مع الله سبحانه وتعالى؟ هل مريم بريئة منهم؟ مريم بريئة من هذا الكفر، فلا يمكن أن تكون التي تتجلى حتى لو كان في تجلي سوى إيه؟ شيطان من الشياطين يضحك عليهم ويستخف عقولهم السخيفة. فبعض عوام المسلمين للأسف الشديد كانوا يذهبون للاستشفاء في هذه الإيه؟ المجالة الشيطانية. طب يقروا كده أي تكون تشوفوا اللي يحصل. فالشاهد يعني موضوع الخوارق مهما عمل صاحب الخارقة لا تحرك فيك شعرة، تنظر إلى الخارقة تخالف الشرع أم لا، وتنظر إلى سيرة الذي قام بها. فإن كان ليس من المؤمنين ولا من المتقين واضح، فهذا ممن تنزل عليهم الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يعملوا مثلا تمثال، والتمثال ده في ساعة معينة مش عارف ينزف دما أو يذر لبنا، هذه كلها أمور مضبوطة بأنابيب وحيل عادية جدا، يعني ما هيش إيه مخاريق يعني خوارق ولا حاجة. نعم. من ذلك أيضا ما ذكره بعض أصحاب ابن الشباس، قال حضرنا يوما عنده فأخرج جبيا مشويا فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمها أو نهشمها، فلما فرغنا أمر بردها إلى التنور، الحط العظم كله جوه الايه الفرن تاني، وترك على التنور طبقا ثم رفعه بعد ساعة، فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا. هو بيوهمه من العظم ده، هو يعني ايه كرامة بقى استطاع انه يرجعها تاني حي وبتاكل حشيش في الفرن. ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا ولم نرى للنار أثرا ولا للرمادي ولا للعظام خبرا. قال فتلطفت حتى عرفت ذلك، واحد قاعد يتحرى حتى عرف السر يعني، وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب وبينهما طبق نحاس بالأولب، فإذا أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب واتفتراء للناس. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة، يعني يقول للناس الملائكة حضرت يعني، ويقول هؤلاء ضيف مكرمون، يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إلي. وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسلا، إبريقا جديدا فترك فيه عسلا. ليه جديد؟ فخار، هو فخار، فلما يكون الفخار لسه ما تحطش فيه مية فبتحط فيه مش محتاج الأول يتشرب يتشبع، المسام تتشبع بإيه؟ بما يوضع فيه. فهو عمل إيه؟ أول شيء وضع فيه مش ماء، وضع فيه إيه؟ عسل. العسل هيتشربه الجدار، واضح، يبقى فيه فترة من الوقت مش هيطلع في أول شربة يعني. يقول أخذ رجل في زمانه إبريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخزف طعم العسل، واستصحب الإبريق في سفره، فكان إذا غرف به الماء من النهر، يجيب لهم الماء من النهر يعني هو طبعا فاضي، حيوري لنا فاضي كده ما فيش فيه مية ولا حاجة، وبعدين يملأ من النهر. فكان إذا غرف به الماء من النهر وتاق أصحابه وجدوا طعم العسل. واضح. وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم، نعوذ بالله من الخذلان. فيعني دي الحقيقة ما تيسر الكلام اليوم بسبب كنت بسبب الكلام في إيه؟ في العبث بمصادر التلقي، العبث بمصادر التلقي في الإسلام. فمن ضمن هذا العبث الكلام ادعاء الخوارق، وهناك حقيقة أرباق بقية في هذا البحث متى ما واتت فرصة إن شاء الله نتكلم فيه. لكن خلاصة الكلام كما بينا لابد أن نفهم أن هناك فرق، أن الخوارق أقسام عدة، أهمها المعجزة وهي الأنبياء، ثم الكرامة للأولياء بشروطها، أول معونة لمن كان حديث عهد بالتوبة فيخرق له العادة إعانة له على ذلك وتثبيته، في الإهانة للكذابين المتنبئين الكذابين، وهناك أيضا أحوال الشيطانية، وهناك القسم الأخير وهو ليس في الحقيقة من الخوارق وإنما من باقي الحيل والمخاريف كما يعني ذكرنا. أيضا الكرامة تدل على ولاية صاحبها لكنها لا تدل على عصمته، وتدل أيضا على صحة الدين الذي يؤمن به هو دين الإسلام. أما المعجزة فتدل على صدق النبي وعصمته، أيضا تدل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أيضا أن خرق العادة بذاته لا يعد إيه كرامة، لأن كرامة خرق العادة أقسام كثيرة، قد يكون كذا أو كذا أو كذا، فلابد أن نتعلم المعيار الذي نميز به بين الحال الشيطاني وبين الحال الرحماني. بالنسبة لأهم المراجع في هذا الباب، هو أشهر مرجع هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أيضا هناك كتب كثيرة في هذا الباب، خاصة الكتب التي تتناول انحرافات الصوفية الاعتقادية. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.